نعم يا شيخ. نعم اذا كان شيخ رجل له ام ما تصلي الا انها يعني مقره بالتوحيد يعني وماتت وهي تاركه للصلاه نهائيا وعارفه الحكم في ترك الصلاه وعلى عقيده شرك يعني في الاولياء والصالحين شيء من هذا تعتقد بهم هل يضحي لها يستغفر لها؟ لا لا ما مات على الشرك لا يغفر لا يستغفر له. النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه ان يستغفر لامه وماتت في الجاهليه فلم ياذن لها عليه ولم ياذن لها سبحانه وتعالى أن لا يزورها ولم يأذن له يستغفر له وهكذا لم يأذن له يستغفر لعمه أبي طالب مع أنه نصره وحماه وأنزل الله في هذا ما كان النبي والذين أمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى فلا يستغفر للمشرك ولو أنها أمه إن ماتت على الشرك أو على ترك الصلاة لا يستغفر لها ولا يدعى لها لكن لا يدعى عليها لا يدعى لها ولا يدعى عليها لا تسبوا الأموات فإن قد أفضوا إلى ما قدموا لكن من مات على الشرك ولو كان والدا ولو كان اما ولو كان اخا لا يدعى له ولا يستغفر له نسال الله السلامه والعافيه. الله يسلمك. صوت طيب الدروس هذه يوم الاحد ويوم الاثنين ويوم الاربعاء والخميس. نعم الفجر بعد صلاه الفجر في هذا الجامع. وليت الاثنين فقط مساء الاحد ليت الاثنين في هذا الجامع مع الندوات هذه ليله الجمعه. نعم وليت الخميس الشيخ الله ينعم.